صار أقبح. فإن كان خلاف المراد في المعتقد زاد قبحه. يقول فبهت الذي كفر والله تعالى الله عن ذلك. بهت الكافر وبهت الإله معه، غير مقصود هذا، قصده كفر، قصده كفر، ولكن عدم قصده جهالة بالغ، قبح بالغ. ولذلك من فقه القاري اختيار مقاصد قراءته في الابتداء وفي الانتهاء، لأن عندنا أحكام الابتداء كأحكام الوقف، فيها التهي أيضا تام وكاف وحسن وقبيح. الابتداءات مثلا أنت تبدأ بشيء جملة مثلا لا تفيد شيء، تقول ملك السماوات والأرض، ملك ماذا قلت؟ ما قلت شيء، البدء تاع قبيح. تبدأ ولله ملك السماوات والأرض، بدأت من ابتداء لا يفيد. ومن طرائف المبتدآت في الصلاة عند إخواني الذين يصلون بنا أحيانا وفي أقطار العالم الإسلامي ليس هنا فقط، أواخر سورة الأنبياء قل إن الذين سبقت، اقرأ معي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، بحسب الكلام عنها إيه؟ عن الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مشكلة هذه، كيف الفقهين كنت؟ من أين ينبغي نبدأ؟ من قبل؟ لا، قل قبل منها قليل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي النار، حديث عن النار، وكل فيها خالدون، زين، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، أي ذيك المذكورة. يقول لك عود الضمير على مقدر، من مقدر ومذكور قبلها؟ جيب لي التقدير. هذا من هيك قوله تعالى توارت بالحجاب ردوها عليه، يقول لك أنا مقدرة بدلالة السياق، لا سياق. من فقه القارئ والمصلي أول وظائفه قارئ، معنى قارئ مبلغ، أن يختار مقاطعه في الابتداء ومقاطعه في الانتهاء. أين ينهي؟ لا يقف إلا يبتدئ إلا بتام أو كاف أو حسن، ولا يقف إلا على مثله. هذا من فقه. ثم عندنا كل ما يجوز الوقف زيد عليه من هذه الثلاثة يجوز الابتداء عليه إلا بخصوص الحسن، فالابتداء بما بعده ليس حسنا إلا أن يصادف رأس آية فيجوز الجمهور، لأن عندنا نوع من الحسن والوقف على رؤوس مطلقة، وبالتالي جواز الابتداء بما بعدها مطلق في العد الذي تختاره أنت الذي تقرأ به مدنيا أو كوفيا أو نحو، وإن كان التعلق من جهة اللفظ جاز عندهم. وإحنا عندنا أئمة، بعض الأئمة لا يجيزون حتى في إذا كان تعلق من جهة اللفظ، حتى وصادف رأس يجيزون الوقف أحيانا ولا يجيزون الابتداء. تقول لك اللهم ما الذي جعلهم يجيزون حتى الابتداء؟ قال لأن تعين الآية ابتداء وانتهاء مقصود، هو ما يسمى بعلم العدد، وهذه الوسيلة إليه، وكانوا في صلواتهم يهيمون بعقد الآية. الشاطبي يقول وهاموا بعقد الآية في صلواتهم، يصلي ويعقد الآيات. انظر إلى الصحابة عند قول الله تبارك وتعالى، قال من أراد أن يعني أن ينظر إلى سفه الجاهلية وضلالها فليقرأ بعد 130 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، يعني كانوا يعلمون من أين تبدأ ورقم الآيات. قال لي أريد أن أعرف كيف كانت الجاهلية، أحد التابعين، فقال له انظر الآية 130 بعد 100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا، كانوا في يهيمون بعقد الآية في صلواتهم، عشاق الليل وعشاق الكتاب، حال نعنى منفرد.

وخلف بين رسميهما لسر معروف عند أهل العلم باللغة، وأن لدى في صورة يوسف لدى الباب عند فهي ظرف، ولدى لدى الحناجر في الحناجر فهي حرف. فإذا كانت لدى ظرفا رسمت بالألف، وإن كانت حرفا رسمت على صورة على وحتى وإلى، فيقال في هذا اختلاف الرسم للفرق، اختلاف الرسم للفرق، وبه يعلم وجه دقة الهجاء الكتاب، هجاء الكتاب وفقه الكتبة الأوائل من الصحابة. فهمتم زين؟ يلا تابع. ولذلك لا يمل لا هذه لا لدى لأنها حرف، ولا لدى لأنها ظرف، لأن هذه من جهلة الأصل. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، الإمالة للإمالة، وهي نوعان: إمالة كلمة لكلمة، وإمالة حرف لحرف. حين أسألك لما أمال ورش رأى، أمال رأى وأمال ألفة ومعها الفتح الذي قبل، لما أملها في موضعين؟ وتقول لي أمالها رأى، أمال ألفها لأن ألفها يائي، فهو ذاك السبب الأول، رأى رأيت، ولكن رأى قال لإمالة المجاور، لإمالة للإمالة، يسمونها إمالة التعادل أو التناسب، ويسميها صاحب الدر اللوامع الإتباع، إمالة الإتباع، أتباعها بها إمالة الوسط. وتقول لي يا سيدنا شعبة وسيدنا المصري ماذا أمال النون فينا إيه؟ أو إمالة حج حمزة تمال من موضعين عند بعض القراء، وني إيه بجانبه، كلهم كبرى، ني إيه ني إيه، كل هذه آ لا لأنها نأيت فألف ويائي، ها والنون قال الإمالة للإمالة، فهذا. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، أي الإمالة لأجل الإمالة، رأى لها مثال، مثال رأى ونأى ونحوها من مما يمال في الموضعين بسبب الإتباع أو التناسب أو إتباع أو التعادل. أسبابها خمسة ووجوهها لماذا الإمالة، شيئاً: المناسبة والإشعار، مناسبة عرفتها أتركوا بعد وجه، والإشعار إما بالأصل أو بالرسم، والإشعار بالأصل معروف، كل هذا عرفت أصل الألف بالإمالة، أصلها يائية، ما تعلم بأننا تعرفون أن آكف إن ترسم ترسم بالألف طويلة، فهل هي واوية الأصل؟ فلما رسمت كخلا؟ لأنها قرأت في السبع وناء بجانبه. فلله عليكم يقال في الذين رسموا كانوا لا يعرفون الرسم ولهم أخطاء، ولذلك يقترح علينا من خلدون أن نشيل هذه الأشياء ونكتب كتابة واحدة، وبني قتيبة، ما هؤلاء الذين يصرخون الفراخ فراخ الغرب بدوا بوحدهم، تقول أنا الذين يزينون. وإذا يبحث في مسألة صنائع العمران يقول هذه من الصنائع وليست من الشرائع، والمستوى انت هنا، وإذا فعلنا لا يدمون به هذا التخلف في الكتابة، هذا تخلف ولا نبوغ؟ فأعجب للنبوغ حين يصير صورة من صور التدني، ولكن أنا أخشى حين يضيع العلم أن يصبح التصور على هذا أنه سائغا، ربما وجد من دفع عنه في أطروحات يدعو بإلحاحا وغيران، مع أن لو كتبنا المصحف على ما يقترحون علينا من إملاء المعاصر ماذا سنفوت؟ تبي معنا ذي الشيء هذه نعرفها مما بعد، نفوت علما قائما له فروع بأسراره بقواعده بأصول الثروة كبيرة ستوضع. وهذا يريدون الذين شالوا من تراثنا محب، كلها أن شوف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواسهما، نزع اللباس لباسك خصوصا عنك واحد. وثانيا يجعلوننا نقتحم العقبة بمخالفة الإجماع، ابن زمان بعيد إلى الآن اكتب القرآن